يا فتاح يا عليم، مين اللي يصبح يخبط علينا من النجمة ده؟ أنا إسماعيل. إسماعيل مين؟ هو فيه 100 إسماعيل؟ إسماعيل صاحب البيت. الله، ده بيقولوا صاحب البيت اسمه محمد. هو المعلم سلطان موجود؟ أيوة أنا، مين عايزني؟ ما قلت لك إسماعيل صاحب البيت. يبقى أنا مش موجود. طب افتح يا معلم سلطان، افتح. ما أنا لسه فتح لك الشهر اللي فات. يا سيدي اعمل معروف، أنا مستعجل، افتح. طب افتح أنت الأول. افتح ايه، هو مزاد؟ ما انت اللي جاي تقول لي مزادي على الصبح. طيب يا سيدي حقك عليا، بس افتح. اديني فتحت لك، اما اشوف هتعمل ايه. اعمل ايه؟ عاوز الشقه. شقه غريبه، شقه ايه؟ الشقه اللي انت ساكن فيها دي يا معلم سلطان. الله يجازيك على الريق. حد يقول على اوضه في السطوح شقه؟ عيشها وشوفنا. بالعربي الشقة دي عاوزها علشان هجوز فيها بنتي. يعني بنتك تدخل وانا اخرج؟ يعني ما جوزهاش علشان خاطرك؟ يعني اتجوزها وتطلقني من السطوح. انت هتشاركني ببيت يا اخي؟ ما تسيبه يا اخي. هسيبه ازاي؟ ده انا لو سبته يقع. ده انا مرة جيت اسيبه الشعلة في رقابتي. ده انت تحمد ربنا اللي نومي مش تقيل، كان نام جنبي. نعم. ده انا بخاف اتقلب لالاقي البدرون في حضني. ده انا بقى نايم في الاوضه ورجليا في السطوح. يا راجل ده انا مره جيت افتح الشباك ولولا ربنا صدق كانت رمايحه هيهفني. ده انا بغسل هدومي وانشرها في الصحف. ده بيتك ده مجنني، مش عارف ادي عنوان لحد، كل يوم الاقيه في حته. ده طلعت له السلالم الخضر. حيلك حيلك حيلك حيلك، انت بتقول ايه؟ ده بيتك ده عمل زي مره واحده ساكنه ببيت زيه وفات عليها بتاع القوطه، قالت له هات رطلين، قال لها انزلي خديهم، قالت له استنى ما ادلدل لك البلكونه. دي الشقة اللي انت واخدها بجنيه دي يا معلم سلطان، فيه 1,000,000 عاوز ياخدها بخمسة جنيه ويدفع 70 خلو. ان كان عاجبك خدها بخمسة جنيه وبلاش الخلو. قلتلي سبحان الله في طمع حضرتك. صحيح اصحاب البيوت في راحة، وبتلف ليه؟ قلبتك منين يا جوحة؟ اسره هتاخدها بخمسة جنيه ولا لا؟ يا اسماعيل افندي عيب، هنخسر بعض عشان حته البيت. نعم اوامك هتتصلبط. ده بيت كله هيتصلبط. هو ادي بيصلب طوله، ده بيتعاكس على البيت اللي جنبه. ده انت تدق المسمار في الحيطه تخر الدم. ده من قله الحيطان بعلق السول على الارض. ده انت كفايه مسكن لي واحد سمكاري في البيت طول النهار والليل، خبط خبط ولا بننامش. نزلت اترجاه اقول له يا اسطى بس عاوزين ننام شويه، قال لي يا اخي ما عندك يوم الحد ينام فيه. انا عاوز اعرف اولا ايه اللي انت دفعته. اقول لك. نعم. دفعت مره 2 جنيه ورحت جبته لك من البلديه. وجنيه مخالفة للاسم عشان كنت نايم في الاوضه اللي على الشارع، العسكري قفشني وقال لي انت نايم هنا ليه؟ و16 قرش عوايد. عوايد ايه اخرى؟ انا عارف ربنا يجيب العوايد سليمة. ايوه قول قول قول قول قول. وايه كمان؟ و3 جنيه للمحكمة عشان عض البيت اللي جنبه. هو فيه بيوت بتعض؟ ما هم البيوت الضالة بقى يا راجل يا مفتري يا طماع. عشان زيادة بسيطة تشحط تتسكن بعياله على قد حاله وعاوز تعزله، اروح فين دلوقتي انا وعيالي؟ وانا مالي مالي انا، ما تاكلهم، انا بدور على مصلحتي. طب ما تزعقش للبيت يقع، حد ضامن بيته؟ وعلى العموم انا هستحملك بالطول بالعرض لغايه ما اخد نصيبي من المساكن الشعبيه وربنا يغنيني عن امثالك. وبعدين معاك. وبعدين تسيبني عشان اصحى؟ يا سلام، لسه انت كنت بتحلم؟ انت بتخليني انام عشان احلم.